فكلموهما فكانوا من المهلكين. ولقد وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن نمدهم به من مال